أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم فلا تأس على القوم الكافرين الصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابرون والصابرون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابرون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من آمن بالله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا

اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإلا أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى والله غفور رحيم. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع

بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا وما لنا لا نؤمن مما رزقكم الله كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما الخمر والميسر فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ.